احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، فهذا بمشيئه الله عز وجل هو درسنا الاربعون في سلسله شرحنا لأحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه، ورضي الله عن السلف الصالح الذين نقلوا لنا وأوصلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندعو الله في بداية هذه الجلسة الطيبة أن يجعل الله عز وجل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سارما لأهله إلا وقد رددته. كما نسألك يا مولانا أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. انصر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل اللهم كيده في نحره. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه. اللهم اعصم إخواننا في البوسنة والهرسك، اللهم قو عقيدتهم، اللهم ثبت إيمانهم، اللهم قو يقينهم، اللهم اشحن عزيمتهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم، زلزل الأرض من تحت أقدام الصرب المعتدين. اللهم احصي الصرب عددا واقتلهم بددا، لا تبق منهم أحدا. اللهم انصرهم يا رب العالمين، وانصر إخواننا المسلمين هناك يا أكرم الأكرمين. اللهم من أعان الصرب فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أهلك كل من أعان مشركا على مسلم يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا في الصومال الشقيق، اللهم أطعم إخواننا في السودان الشقيق، اللهم أطعم الجائعين في كل مكان. اللهم حول خوفنا أمنا، وهزيمتنا نصرا، وفرقتنا جمعا، واضطرابنا سكينة، وعرينا كسا. اللهم وضلالنا هدى يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مع غزوة بدر بإذن الله رب العالمين. اللهم انصر الإسلام يا رب وعز المسلمين. شو المسلمين كانوا إيه؟ كانوا إيه في مكة؟ كم كان يساوي المسلمون في مكة؟ الحق شوية ناس غلابة تعبانين بيعذبوهم عند الكعبة وبيجروهم على الرمضاء، ها؟ في خلال سبحان الله أقل من 15 سنة، ها؟ كان لكلمة التوحيد في جزيرة العرب اليد الطولة، ثم لم يمر 30 عاما وهي عصر الخلافة الراشدة منذ أن تولى أبو بكر حتى استشهاد سيدنا علي ب 29 سنة وسبع شهور بالضبط، يعني مدة الخلافة من منذ أن انتقل الرسول للرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم لغاية سيدنا علي بن أبي طالب، ويوم أن استشهد في 17 رمضان، خلي بالك دي كانت 29 سنة وسبعة أشهر. مدة الخلافة الراشدة دي سبحان الله، هذه المدة كان الإسلام وراية الإسلام ترفرف من شرق الخليج العربي هناك عند إيران وأفغانستان وجنوب الاتحاد السوفيتي سابقا، إلى المغرب العربي، إلى أفريقيا، إلى أن وصل في أيام موسى بن نصير أن كان المسلمون على بعد 300 كيلو متر من باريس، ولولا مرتفعات الألب إلا التي كان عليها الجليد توقف موسى بن نصير وتوقف طارق بن زياد، وقال يا رب لولا هذه الجبال نحن لا نعلم أهناك أناس نعبر إليهم فندعوهم إليك يا رب العباد، أم ليست هناك أمم فندعوها إليك يا رب العباد. يعني إن لم تخلال 30 سنة كان سبحان الله الإسلام قد بسط يده على أرض البسيطة كلها، وسوف يعود للإسلام مجده مرة أخرى، لأن هذه علامة من علامات الدعاء أن يقوم الإسلام قويا وأن يصير شامخا وأن يدخل الناس في دين الله أفواجا. و وأن يذل هؤلاء الجبابرة الذين يحاربون الإسلام ويحاربون كلمة التوحيد إن شاء الله رب العالمين للإسلام ولرب الإسلام ولدين الإسلام. ثم أريد أن أقول أننا يجب أن نحزن على أي مسلم يصاب بأذى في مصر أو خارج مصر من أي صنف، أي حد يؤذي مسلم يجب أن نشعر نحن بالأذى. ما نفرحش أبدا أن الأمريكان ضربوا إخواننا العراقيين، نعم نحن لا نقر المجنون بتاع العراق على ما يصنع، ولكن ليس معنى هذا أن الشعب العراقي المسلم الموحد يضرب واحد مشرك واحد كافر لا يتقي الله ولا يعرف رب العباد. إيه ذنب الأطفال الصغار؟ إيه ذنب النساء؟ إيه ذنب الناس هناك المسلمون الموحدون؟ حتى وإن كانوا عصاة، حتى وإن كان المؤمن والمسلم عاصيا، فهو أطهر وأشرف عند الله رب العالمين من أي كافر مهما صنع. المؤمن لأن في قلبه كلمة التوحيد، ولو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات والأرض وما فيها في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله. فاللهم انصرنا وأعزنا بالإسلام وأغننا بالافتقار إليه ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. دي كان بس إيه مقدمة كده تعليق على إحنا مش عايزين دوشة بركة، مش عايزين بقى كل يوم اثنين يجي لنا دوشة أو نخش إحنا في الإيه في المدخل ده. تحدثنا يوم الاثنين الماضي عن مقدمة لغزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف رأينا أن الرسول عانى في مكة وعانى كثيرا مع المشركين ومع أعداء الدين إلى أن أذن الله له بالهجرة إلى يثرب. يثرب اللي هي تسمى النهاردة بإيه؟ المدينة المنورة. اسمها يثرب ليه؟ لأن أول واحد سكن في هذه البقعة كان يسمى يثرب ابن حقان ابن سام ابن نوح، يعني الحفيد الرابع لسيدنا نوح كان اسمه يثرب وسكن في الحته دي، فسميت المدينه باسمه اسمها كده. ثم سماها النبي اسمين، تمت اسمين بعد كده، المدينه المنوره لانها نورت برسول الله وانارت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهجره الصحابه اليها واقامه دوله هناك، وسميت طيبه او طيبه لأنها طابت أو طاب المقام بها. وإنت لما تقعد في المدينة تجد العجب، الهواء بتاع المدينة حلو، الهواء نفسه، شوارع المدينة حلو، ناس المدينة سبحان الله، يعني ناسها بشوارعها ببيوتها بمعاملتها بالمسجد النبوي له طبيعة خاصة. هذه مدينة رسول الله. وكان سيدنا الإمام مالك ما يركبش في المدينة أبدا حاجة دابة، ويمشي في الأرض، ويقال أنه كان يسير حافي القدمين في المدينة. ليه يا إمام دار الهجر؟ تقول لعل قدما توافق قدما لرسول الله. يمكن يمكن ها يمكن أحسن كيف سبحان الله. وسيدنا ابن عمر في المنطقة كده ومشي في المدينة دار بدابته دورة، يعني لف بالدابة اللي راكبها ايه 360 درجة. ماذا تصنع ابن عمر؟ غريبة لفيت كده لفة. قال رأيت الرسول هنا يدور دورة كاملة. عمل كده من غير ما يفكر، مش ضروري يفكر. واحد الصالحين اتعزم عند جماعة سيدنا سهل الله يرضى عليه ابن عبد الله، جابوا له بطيخ ما رضيش ياكل. ايه البطيخ حرام، الله واخد حقن صبغة دلوقتي بيجيب الامراض ولا ده اللي بيعملوه ده حمار وحلاوة؟ لا ده حمار وندامة، ما فيش حرام، دي حقنة اياها تاكل من هنا الكلى بتاعتك ربنا يستر. المهم ممكن تصبر على البطيخ، ها خلي بالك، قال سيدنا الشيخ نصبر على البطيخ ونصبر على الخوخ ونصبر على كل زارع وكل صاحب مزرعه يضع نوع من المبيدات في مزروعاته، اي مبيد اي طريقه بدون علم وباي كميه بدون تقنين، فهو اذا اصيب اي مسلم بمرض فهو في ميزان سيئات صاحب المزرعه يوم القيامه، وهو يقتل امه باسرها. لما تصاب الأمة بفشل كلو، تصاب الأمة بأمراض كثيرة زي ما احنا شايفين، يبقى إذا كل هذا كأن هؤلاء يقومون على قتلنا، يقوموا بقتل الأمة. فيجب على أهل المزارع أن يتقوا الله رب العالمين، واللي عنده مزرعة فراخ برضه بيدي الفرخة هرمونات، اديها حبوب منع حمل تديك لحمة، والعياذ بالله رب العالمين تاكل الفراخ من هنا بتاع. أنت لو يعني كان زمان من زمان قوي يعني اولادنا احتمال هيدرسوا من ضمن الحيوانات الطيور المنقرضه، كان في حاجه اسمها فرخه بلدي، خلي بالك انت اكيد هتدرس في الكتب قريب ان شاء الله، وكان لها ديك له عرف احمر طائر كده شكله حلو، ويجي يقوم الفاجر فوق يا اخوان الديك بتاع الفراخ البيضاء ياتي ازرق ازرق وانت حتى جاي من بره برضه يعني لا اله الا الله ما عندكش التوحيد لا اله الا الله. اما دي غريبه والله سبحانه هو ده دي بقى فرخه لا اله الا الله فين الكلام ده؟ وتجيب للولاد فرخه بلدي في البيت تاكلها لهم ياكلوا يقول لك ايه دي؟ يا ابني عشان اتعود الولد على الغلط دي الصح بقى غريب عامل زي بالظبط انت لما تجي تلاقي بدعه عند الناس تقول ايه يا عم ده؟ ايه الصوان العز ده؟ تقول الله الله الله الله انت تغير السنه يبقى صار الصوان عنده ايه؟ سنه وصار الصح ها بدعه خطا سبحان الله نفس القضيه. فيتقي الله اهل المزارع في البلاوي اللي بياكلوها للفراخ ها والهرمونات اللي بتعمل الفشل الكلوي والالتهابات الكبد وامراض الدم نسال الله ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. تمام بتوع المصانع بالمره بقى ما دام انت ايه دخلت على الخط ضد المره دي بتوع المصانع اللي بيعملوا لاولادنا الحلويات واللبان والشوكولاتات والكلام ده ويحطوا الحاجات اللي هي ما فيهاش المواصفات العلميه الصبغات الالوان كل دي ضرر على جسد ابن ادم. فالواد يا عيني طالع مخوخ لا عايزين جيل قوي شويه عايزين جيل بيشيل القوه. فليتقي الله كل من يتدخل في مساله غذاء المسلمين يجب ان يتقي الله رب العالمين لازم ياخد باله من دي قوي. فقالوا يا سهل هو يعني البطيخ حرام؟ قال لهم لا مين اللي قال؟ ما حدش قال البطيخ حرام. ما بتاكلش ليه؟ قال ما بلغني كيف كان ياكله رسول الله. يعني رسولك كان بياكل ازاي؟ يا ترى بالايد كده ويحط البدر ولا اللب في ايده الشمال ولا كان بيطلع هو مش عارف الطريقه بتاعت الرسول كان بياكل فيها. ده واحد ده بيتحرى الدقه. او لو واحد من اياهم بقى كان قاعد معانا يقول لك ايوه مش بقول لكم متطرف يقول لك قال ايه الراجل حرم على روح البطيخ؟ ده سيدنا سهل يا سيدي وحر ما كانش بياكل البطيخ لان ما بلغوش لاننا بلغنا كيف كان ياكل التمره صلى الله عليه وسلم. كان يعمل ايه؟ كان اول ما يجي الرطب انت من الواجب اي اكل تاكل مع اخوانك كل من قدامك افرض ان طبق واحد كلنا بناكل فيه فكل واحد ياكل من ايه؟ قدامك الا تستثنى في ذلك طبق الفاكهه ممكن تنقي ممكن ايه؟ تختار بس مش تختار ثلاثه في ايدك واثنين في شماله وثلاثه في بقك لا يعني اختار استنى لما تاكل البقك الاول. وكان في شيء غريب قوي جه صلى معانا هنا مره وزعل قوي ها ان هي ما قراهاش ان سيدنا انس كان ما بيرضاش ياكل مع امه يعني ثابته في التاريخ ما اعرفش عشان ما قراهاش يبقى ثابته. سيدنا انس الله يرضى عليه اشتكت امه لرسول الله انس ما بياكلش معايا يا رسول الله ليه يا انس؟ قال اخشى ان تمتد يدي لشيء في الصحفه الطبق يعني نظرت اليه عين امي فاكون عاقا لها. كيف اخد حاجه عين امي تكون جت عليها وانا مش واخد بالي؟ لو واحد يكون مثلا مراته مقوياه على امه ولا حاجه يقول لك الحمد لله لقينا باب اهو كل امه تقول يا ابني ما تجيش تاكل عندي ليه؟ اقول لها شوف سيدنا انس كان بيعمل لا يا حبيبي روح كل عشان امك بتحبك وتحب ايه؟ انت تاكل معاها ان شاء الله. ربنا يبارك لك في والدتك وان كانت ماتت رحمهم الله جميعا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سيدنا الحبيب ياخد التمر ياكل بايده اليمين ويحط النوى بايده الشمال يجي الماعز اللي ماشي ها اللي خلى الشجر كان بيسلم على سيدنا رسول الله والحصى كان بيسبح في يد رسول الله الماعز وهو معدي يلاقي الحبيب المصطفى يعدي من عنده الرسول يمد له ايده الشمال كده يجي المعز ياكل من ايد الرسول النوى حنانا من رسول الله عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. فبلغنا كيف كان يقعد ازاي في الاكل صلى الله عليه وسلم كان يحط يده الشمال يقعد عليها وينصب ريده اليمنى اللي بالك؟ واحد يقول لك ازاي؟ وانا اللي وريتها لك انت طب واللي بره؟ لكن المهم يعني كان يقعد على رجل الشمال كده هذا رجل الشمال يقعد عليها وينصب دي ويقعد. واحد يقول لك ايه؟ طب انا رجلي لو عملتها كده يا سيدي دي هيئه اكل ما احنا ما قلناش سنه احنا بنقول هيئه الطعام كان الرسول يقعد كده. وثبت علميا ان من جلس هذه فسيولوجيا يعني ان من جلس هذه الجلسه بالاكل لا تتعب معدته. ها؟ يعني الرسول هيئه طريقه نومه حتى انت بس خد السنه عن رسول الله ده تفهم العله او ما تفهمش. ينام على جنبه اليمين يقول لك اه ماشي اليمين ده حلو كل حاجه بقى ماشي اليمين حلو كل حاجه فاهم الرسول يحب التيمم في كل شيء لكن عشان الكبد غده متحركه داخل الجسد فينام لو نمت انت على شمالك الكبد يتحرك ويضغط على القلب اللي في الناحيه اليسرى فيبتدي يبقى الضخ بتاع دم الدم بتاع القلب بيعمل مجهود اكثر لان عليه حمل ما من كبد وبقية اجزاء الجسم اللي جوه الملحقات بتاع القنوات اللي جوه الاجهزة تبقى ضغط على الايه؟ على القلب ناحية الشمال. فانت لو نمت على اليمين يبقى القلب من فوق فبيضخ الدم براحته فما يتعافش القلب. يا سلام يا رسول الله. دخل كلية الطب ولا درس الفيزيول ولكن لا ينطق عن الهواء. يضغط دورة المية يديك ناحية الشمال لقيت ان الفضلات بتهتم ايه؟ ناحية الشمال اكتر ودي تبقى اسهل في عمليات الاخراج. يبقى انت عليك انك تأخذ سبحان الله بالايه؟ بهذه القضية. يشرب الماء على ثلاث مرات. ثلاث مرات، ثلاث دفعات. مش انت تقيم القل على بقك تنزلها حصيدا كأن لم تغنى بالامس. لا يشرب. وكان يمص الماء مصا ولا يعبه عبا. صلى الله عليه وسلم. يعني ما يفتحش بوقه كده زي بيعمله راح ولا حط انت فوقك تحت الحنفيه. لا، كان يمصه مصا. وانت لو شربت قدام واحد في المكتب مصا يقول لك ده انا يقول لك فلاحا. واحنا بصنا من الا من ساعه ما ظلمنا الفلاح فكان بيفلح الارض كان بيطلع لنا خير. المهم فانت تمصه مصا ولا تعبه عبا وتشرب على ثلاث مرات بسم الله اول مره خلص رايح شويه الحمد لله تدي انذار للمعده. ده جاي عطشان من بره فوت الساعه 3 من شغلك الساعه 4 داخل الحر عايز تفضى وتنزل تلحق العصر داخل حرات روح فاتح البتاع وتحط ميه وتدي لا اشرب الاول شويه وريح الحمد لله رب العالمين وبعدين تسمي تاني ترقص الحمد لله تسمي تالت ودي ثواب في ميزان حسناتك يا مرتاح. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم الكمال لما تشرب في الصيف تشرب الماء البارد يعني مش ميه دافيه. ليه؟ قال لكي لا تحمد الاعضاء بكذابه. لان لو شربت ميه سخنه جايه من الخزان من فوق والعياذ بالله لو انت حران الحمد لله على كل حال يلا بقى. لكن لما تشرب ميه ساقعه في الصيف كده الحمد لله يا رب العالمين الاعضاء نفسها كلها ايه؟ بتحمد. يا سلام يا سلام. بس الصحابه درجات تانية بقى يوم حر شديد سيدنا عمر عطشان جابوا له ميه لو حطوا في الميه شويه رطب السكريات لما تتحط في الميه تخفض درجه الحراره تخفض درجه الايه الحراره. فسيدنا عمر حط الميه على فمه فلقى ان ايه الميه بارده ساقعه فراح سبح ما رضيش يشرب. ايه امير المؤمنين قال لا اريد ان يقال لي يوم القيامه انهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ده واحد بيخزن كل حاجه فين قدام قدام. ده عمر بن الخطاب بقى متى يعني اللي فوق قوي ده احنا بنتكلم على الغلابه اللي زي حالتنا الايه يعني النص نص يا ريت نص نص ما توحدوه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى يثرب التي سميت بالمدينه او طيبه او طيبه. وبعدين لابد قبل الدخول في غزوه بدر في اربعه امور نتكلم فيها. اول شيء اللي احنا بنفتقده عمليه المؤاخاه. تكلم عن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، الصلح بين الأوس والخزرج، بناء المسجد، بناء السوق. من أول الرابعة دي اللي بتغفل في كتب التاريخ والسيرة. أول حاجة سيدنا رسول الله عملها الأوس والخزرج دول أكبر قبيلتين في المدينة، حرب وصراع وقتال وكراهية. فلا بد عشان يؤمن المجتمع تختفي منه الكراهية. لازم الاول الحب يوضع في قلوب المجتمع عشان المجتمع ما دام يحب بعضه يبقى يمشي لقدام. المجتمع يكره بعضه خلاص. انا بتحبني واحبك يبقى ايه؟ يبقى ابلع لك الظلم. تحدث كراهية بينه وبينك يا ما نتفقش. ولذلك لما صلح الامر بين الاوس والخزرج ادي جبهة شديدة في استقرار واستتباب الامن داخل المدينة. تبقى انت راكب الاتوبيس وحر وزحمه. لا واحد راكب عربيه بص عليك كده في الشباك يا عربيه حلوه شكلها حلو كده حرامي على طول. طب ما يمكن مش حرامي ما هو حاجه بتنين هو يا حرامي يا ايه يا مش حرام فلوسه وفلوس ابوه مثلا يعني. يبقى انت هنا دخلت في ثلاث دخلات غلط. اغتبته ووصفته بما ليس فيه ثم حقدت عليه فلم ترضى بما قسم الله لك. ادخل جوه الراجل اللي معاه العربيه ده تلاقي مراته مطلعه عينيه وعياله مش فاتحين في المدارس وسبحان الله عنده كبد وعنده ضيق صدر وعنده امراض نفسيه وعنده سكر وعنده تصلب شرايين وعنده روماتيزم في رجله وعنده نقره وما وممنوع من الاكل وعنده ادويه وعنده مشاكل والضرائب حاجز عليه والتامينات بتجري وراه يعني لا الحمد لله انا اطلب لدوبيشن حر كده احنا حكيت لك واحد من مريدي المسجد ربنا موسع عليه عنده ست غلبان قريبته بدي كل شهر مبلغ خلاص والست قناعه ورب الست بدات كل ما تروح تزور قريبها ده ربنا موسع عليه ده عندكم ثلاثتين اعملوا ايه تدوني واحده لا حاضر عندكم تلفزيونين ربنا واحد حاضر ايه ده ثلاث سجادين طب عايز واحده بهذا المنظر جاي يشتكي لي بيقول لي ما تدخلش عندنا السيد ده شيخ تمشي من هنا يا دي بتبقى خناقه مع الوليه مراته يعني يا العيال في حاجه تحصل حاجه تتكسي بلوه تحصل في البيت وخلاص اعمل ايه قلت انت زكاه مالك قد ايه انا زكاه مالي يجي 11 12 الف جنيه ده كان من مده من كام سنه 12 الف جنيه قلت له تعالى زكاه المال ولا خد هنا 12 الف جنيه دول تجيب لي ثلاجه تجيب غساله تجيب شقه تجيب اللي عجبك خدها وانا بفضل الله يعني كنت حاسس كده ممكن ايه اللي يحصل راح الراجل عمل اللي انا قلت له عليه واخد 11 12 الف جنيه الست عمرها ما تسكت 11 12 جنيه ففوجئت بتاع الراجل مطلع كيس خد يا ست ايه ده؟ لا لا خد الفلوس دي وبعطيها براحتك هات اللي يعجبك ولا تبص على الثلاجه بتاعتي ولا على الغساله بتاعتي اربع ايام وجت الست حاج فلان انا خد يا اخويا فلوسك ليه؟ انت مشيت من هنا اولا انا ما نمتش من ساعه انت كنت عند اخر مره نقطه كانت قاعده في اوضه فوق السطوح السلامه مفتوحه هيدخل اللي هيدخل هياخد ايه؟ ها؟ وانا وغلاوي الباب مفتوح زي الراجل الحرام اللي قلت لك عليه حصل تحت شجره كده دي راجل كده في الشارع بص وشجره راجل نايم على الرصيف شجره تحت الرصيف وهو نايم على الرصيف بقلبه مش بيسموها كده؟ ايه اللي عرفك؟ المهم ماليش في اليوم ولا ملي مش واحد من غيظ الحرامي ما هو خايف ان حد هو لو حد يعدي يمسكه ولا بتوع الدوريه الراكبه ولا الماشيه ولا الصاعده دي تحصل حاجه ولا فلك الله بعد ما كنت كله واطلع راح ضربه برجله والتاني صحيح المصيبه ان بيقلبه والتاني نايم احسان راح ضربه برجله بس كانت اتضايق في شكلك نايم وعامل ومتشخر ومفيش يجيبك ولا مليم راح الراجل صحي قال له ما عشان كده انا نعسان طب لو بيجيبه 1000 جنيه يجي له نوم منين؟ كل شويه حس عليه كل شوف انت وانت قابض اول الشهر بعد ما تطلب الاتوبيس بتركب تاكل صح ولا لا؟ خايف منه ها؟ ولو انت راكب كده تستنى الاتوبيس الفاضي والاخذ من اول خط الف بيه ها؟ ايوه يا عم ده مرتب الشهر ده ناكل منين؟ ناكل فوق بقيه الشهر ولا خلي بالك؟ سبحان الله العظيم فالست قالت بقول لك ايه؟ انت مشيت من هنا وقعدت اقول ايه؟ يا ترى اعمل ايه؟ ابيض الاوضه واجيب ثلاجه وسجاده وتلفزيون صغير ولا لا اروح شقه اوسع ادفع لي 3-4000 جنيه مقدم واخد شقه بوفتين وصاله لا لا لا لا بلاش دي انا اجيب تلفزيون كبير وثلاجه وفيديو لا لا لا بلاش الحكايه دي انا اجيب قاعد في بيت اجيب مخها كان يحصل له شلل ادفع خد فلوسك واقول كل شهر تديني المبلغ اللي تديهولي وانا قانعه بما قسم الله لي والراجل اقسم بالله قال ما ظهرتنا بعد كده ولا حصل له مشكله خلاص اقتنعت قنعت بما ايه بما اعطاها رب العباد ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس لان نعمه الرضا دي نعمه نعمه ما بعدها نعمه اللهم اجعلنا من الراضين يا رب فاخى واصلح بين المهاجر بين الاوس والخزرج وبعدين النقطه المهمه اخى بين المهاجرين والانصار المؤاخاه دي غريبه قوي دي غريبه دي ما حصلتش في التاريخ لا من قبل ولا من بعد حصلت في هذه المدينه الفاضله مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اخ واحد جاي مهاجر تبعنا الغلابه اخواننا واهلنا اللي هم اللي بتوع السواحل بتوع السويس وبورسعيد لما تهجروا ويجوا يعني يحطوهم في عمارات وحدهم وناس تكش منهم وتخاف منهم يا عم ده مهجر يا عم ده اخلاقه مش عارف لا اله الا وكانه جاي من ايه؟ من كوكب اخر مع انه مسلم مسلم له حق الايواء وله حق النصره وله حق ان اقف بجواره ولان ممكن انا اتعرض لنفس المحنه اللي هو اتعرض لها. المهم فنيجي المهاجري المهاجر الرسول يقول له ايه قاعده هذا المهاجرين قاعدين وهذا الانصار قاعدين يا فلان انت وفلان اخوان بالله خلاص روح تاني واخد على طول تحت باطه فرحان بيك ويحبون من هاجر اليهم يحبه وبعد وبعدين روح واقعد على البيت. بقول لك ايه، انا عندي بيتين حلوين اهو، اختار البيت اللي يعجبك، وعندي جنينتين ولا ثلاثه، اختار الجنينه اللي تعجبك، وعندي متجوز ثلاث ستات ولا اربعه، شوف تحب تتجوز مين، احنا نطلق وده وبس اتغفيت. يقول لك الله، ما كان زمان برضه بيتجوزوا اكثر من واحده؟ ده هو اصلا الاسلام جاء ليقيد لا ليعدل. يعني جاء الاسلام وبعض من الصحابه عنده عشر من النسوه، يعني جاء الاسلام وبعض الصحابه كان بيتجوز عشره، الانسان جاء قال له ايه؟ اربعه بس. واحد غلبان يقول لك هو انا قادر على واحده ست الشيخ، الله يعينك ويعينها عليك برضه. والاعرابي اللي شافوا الواحد وحكى لنا عنه قال انا شفت واحد مره طلق خمسا من النسوه في يوم. قال يا راجل ازاي انت بتتخرب؟ طب يطلق اثنين، يطلق ثلاثه، يطلق اربعه، طب الخمسه دي جت منين؟ قال انا احكي لكم الحكايه. واحد جاره كان متجوز اربعه، واحد فيه رجع لي حريقه في البيت، اتاري الاربعه ايه؟ شابطين في بعض. دخل قال انا اترفعن اصواتكن ويسمع الناس ان في بيتي ضوضاء؟ ليه؟ ما الراجل مات ولا ايه؟ مش رجاله في البيت؟ انت اياتها الكبيره، انت يا نمره واحد، انت اسر الفساد، انت عامله رئيس، انت طالب. الثانيه زعلت، صحيح مضراير اه، بس كلنا في الهم شرفه، يعني يبقى اعداء ولما يتسجنوا مع بعض في زنزانه واحده. ها المهم خليك انت في الستات، ها الزوجات بس. الثاني بقى، الثانيه بتدافع عن نفسها بقى، يا رجل تطلق وانا عايشه معك الحلوه والمره، ولا هلا اتدافعين عنها؟ الحقي بها، يلا اتكل على الله. الثالثه لا طلق الله، ما دام هي بدات بالواحده والثنين يبقى ممكن يخش ايه؟ يا رجل الذي تطلق الا قبل ان تقبلي كلام، الحقي بهما، يلا مع السلامه، مش ناقصينها. والرابعه نفس القضيه، جارته سمعت الدوشه دي كلها، اتجننت من ورا الحيطه، تقول له يا رجل يا لوكع، يعني ده كلام؟ يعني ايه الاصل؟ تطلق اربعه من زوجاتك في وقت واحد، في ساعه واحده، طلق الاربعه؟ قال له انت طالق ان رضي زوجك. فقولها من الناحيه الثانيه، قال قد رضيت قد رضيت. هتلاقيه كان ايه؟ مزنوق يا عينه، عايز حد يزقه. طيب الله يرضى عليك يا سيدي. يبقى مساله المؤاخاه دي مساله غريبه في التاريخ. مسألة أن واحد ينزل طواعية عن نصف ماله لأخيه وعن بيته لأخيه، فين دي؟ فين دي؟ سبحان الله. أنت في الواجب من الأخوة أنك تسدد، حتى إن أخطأ أخوك تسدده مش تهاجمه. لقيت أخوه غلط في حاجة، المسلم مش تعمل له باب، لا تنصحه بالله، مش تديني النصيحة قول له يا فلان كان بلاش من الحتة دي، كان بلاش المسألة دي، يعني خلاص والمسألة تبقى صافية، يعني تروح من وراه وتضرب في ايه؟ اللي تكسبه لما يهدم أخاك أخوك المسلم، لما يتهد، ما أنت تتهد بعد كده تدور عليك أنت، إن إحنا بنقوي بعض، يعني المسلم للمسلم والمؤمن للمؤمن كالبنيان، كالبنيان يشد بعضه بعض، لما تسحب واحد من الصف الصف يتخلخل، إن كان واحد في الصف غلط غلطة، وقف جنبه، ما تهدوش، لا، وخلي ولائك لله وللإسلام. لا لجماعة معينة ولا لفرقة معينة، عايز الولاء يبقى للإسلام. لما الإسلام يحارب تقف، لما الجماعة اللي بتتبعها حد يقول عليها كلمة كده ما يهمكش، إيه المشكلة؟ المهم يكون الولاء للإسلام أولا وليس لجماعة أو فرقة. اللهم اجعل ولاءنا لدينك يا رب العالمين. المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار أعظم يعني رسالة حب في التاريخ كله. ثم بعد ما اصعب الانصار حضرت، وبعدين اخى بين المهاجرين والانصار، قعد يؤخي بقى فلان مع فلان، فلان مع فلان، فضل سيدنا علي، علي بن ابي طالب، وقال يا رسول الله نسيتني ولا ايه؟ طب ما لا بتاخي بالناس مع بعضها ولا رفض فيه؟ قال انت اخي في الدنيا والاخره. يا سلام يا سلام، درجه بقى علي اوي رضي الله عنه. بعد ما اخى بين المهاجرين والانصار بنى المسجد. المسجد النبوي بني 100 ذراع ب100 ذراع، يعني مساحته، مساحه المسجد كانت تقريبا 75 متر طول و75 عرض، يعني تقدر تقول ما يقرب من 6000 او 5600 متر، يعني قد مسجد أذن في الفرات بجمنته مرة ونص. إذا كان مسجدنا ده مثلا فدان ما يقرب 4000 بيت، فمسجد رسول الله اللي اتبنى على الدبانة كان مساحته كده بالضبط. ذكرت كتب السيرة أنه كان 75 متر طول 75 متر عرض. فلما تضرب 75 في 75 تقريبا بتطلع حاجة 5000 وشوية أو 6000، يعني حاجة بالحدود. أنا مش إيه نظرية الحساب، المهم أنت بحسبها براحتك بعد كده. فهذه هي مساحة المسجد. المدينة نفسها بقى أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بالضبط حدودها على قدر مساحة المسجد النبوي النهاردة. واخد بالك انت؟ يعني المسجد النبوي النهاردة بعد التوسعات اللي فيه هي دي حجم المدينة أيام رسول الله. فشوف بقى الرسول لما كان يطلع من المدينة، واحنا بالعربيات بندخل على طول يعني 54 كيلو تاخد 3 4 ساعات ولا بتاع ويجري، لكن سبحان الله يعني بيقول لك وذهب الى بدر، هذيك سطر ولا نص سطر، ثم ذهب الى بدر. ها في 3 كلمات عارف بين المدينه وبين بدر كم كيلو؟ 153 كيلو. يعني مية في رمضان، هو طلع يوم 8 رمضان يوم الاربع 8 رمضان الى غزوه بدر، خلي بالك يوم الاربع 8 رمضان طلع سبحان الله العظيم وذهب الى بدر، المسافه 153 كيلو متر. شوف حرارة الشمس قد ايه، شوف الطريق كان ازاي، شوف هو كان يتعاقب الثلاثة على البعير، وكان منهم من يسير على اقدامه، ما كانش معهم الا فرسين اثنين، والثلاثة يبدلوا مع بعض الايه الجمل اللي بيركبوه. شوف 103 يعني زي من هنا قبل اسكندرية 50 كيلو كده لحد. وذهب يهودا زي بطبطة لما في التهريج للسيرة ان شاء الله، ايه ثم ذهب الى تبوك. بس السيرة كده ذهب الى تبوك، لا حبيبي انت ترى بين المدينة وتبوك 827 كيلو متر. وايه ده مش ماشي كده فاضي، ده انت حتة شنطة قد كده حاطها ملابس احرام والراجل ياخدها منك يحطها في العربية ولا في الشنطة. ورا كان مشرف الرحلة نصاب، وكانت البتاع التكييف بيحصل، وكانت الاوضة مش يا ابني يا حبيبي احمد ربنا لا اله الا الله، يا سيدي خشوشا شوية سبحان الله العظيم. الثاني ايه رايح معاه اربته اللي فيها ميه ومعاه شويه اكل، كان عيش قد بتاع ولا لحم قديم. ها وسيدنا عمر كان قال في تبوك اكلنا خرص القتاده، يعني ايه وهم ماشيين بالعصي وبالرماح بتاعتهم الشجر في السكه، شجر ايه ناشف صحرا شمس، يروحوا موقعين الايه الشوك والورق الناشف بتاع الشجر يطحنوه ويسكوه الصحابه، وهم اشرف الخلق عند الله. ده تلاقي الواد العسكري مجند ابننا سبحان الله في هنا في الكيلو 4.5 مش عارف ولا فين في الماضي، ما تعرف ليش واصف تجيب لي الدب يا ابني انت عايز الظبط، وبعد كده يقول لك انا عايز اتكلمنا عن الجهاد في سبيل الله. يا ابني ما انت عايز تتكلم من الماضي عايز تجيب الدب تكلمك حاجات في سبيل الله ازاي؟ ها المهم اكلوا خرطه القتاده، راح منهم يربت الميه ومعاه الاكل وايه وشال بقى السيف. السيف يعني الاخوه اللي شافوا السيف بتاع سيدنا علي موجود لغايه النهارده، في ناس استولوا عليه في تركيا وفي ناس اخذوه يعني مصريين ما شاء الله يعني مش سرقوه لا يعني اخذوه بس يعني بطريقه لطيفه يعني كده. المهم يعني هو في حوزه احد المصريين حريم. السيف بتاع سيدنا علي ده لما تيجي تشيله ما تقدرش مجرد شيء لانه سيف رسول الله ده ابو البقار. فالرسول كان يحب يسمي كل حاجة اسم، يعني البغلة بتاع رسول الله كان لها اسم، الزرع اللي فيها المية كان لها الجرة اللي فيها اسم، السيف كان له اسم، سبحان الله القوطة اللي عنده كان لها اسم، يحب يسمي الأسماء صلى الله عليه وسلم. وكان السيدة عائشة تقول كان عندنا حيوان بري ربينه في البيت بري، يعني حتى تقول ايه قط كانوا جايبينه مثلا من الصحراء ولا بتاع او مستأنسين واحد حيوان كده بنحطينه في البيت سبحان الله، قال يتنطط ويجري ويلعب. قال فإذا دخل رسول الله سكن فلا يتحرك من مكانه حتى يخرج رسول الله. يا سلام. ويطلع ولد رقيع استاذ في احدى الجامعات في احدى الكليات كان عايز يترقى واخد بالك انت، يقول لك كانت غزوه بدر عمل من اعمال القرصنه. سبحان الله عمل من اعمال القرصنه. والتانيين زعلانين من فضيله الشيخ الغزالي اللي قال ان الراجل اللي بيتريق على الاسلام ده كان مرتد، زعلانين قوي. طب انت زعلان ليه؟ وانت ما يزعلكش الا اذا كنت انت تبع الله. احنا عايزين نقطع ايد الحرام، ها لو النبي بلاش يا استاذ. طب انت زعلان ليه؟ انت زعلان ليه؟ طب هو يا الحرامي تقطع ايده تزعل؟ ايه اللي مزعلك؟ طب هي انت قريبه يا انت ولا ايه؟ عايزين نجلد اللي بيشرب الخمر. انت يا استاذ دي وحشيه. وحشيه؟ المهم المسجد بني على 100 ذراع في 100 ذراع. بدأ الصحابة يعملوا ايه؟ عملوا اللبن الاول اللي هو الايه؟ الطوب. عارف انت بتشوف الراجل الطواب وهو بيعمل جزء طواب برضه مع قارب خشب كده قارب، يروح جايب يعني المعجنة دي اللي بتاعت الطين ويروح ايه حط فيها البتاع ويسويها بيطلع ايه ويروح شايل الخشب ويحط جنبها وهكذا. فعملوا اللبن ها وجابوا النخل قطعوا الجذوع الافلاق بتاعت النخل وجابوا الجريد بتاع النخل برضه وبدأوا يشتغلوا. وكان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يعمل معهم في المسجد بنفسه، يشتغل بنفسه ويشيل صلى الله عليه وسلم بنى المسجد. شوف خلي بالك الاول من الخطوات يصلح بين الاوس والخزرج، يؤاخي بين المهاجرين والانصار. انا ما يهمنيش الدرس ده برضه راح في المقدمه، انا احنا داخلين على يعني اعظم ما في التاريخ الاسلامي والغزوات، لان عايز فعلا مقدمه كبيره. الغزوات دي عايزين نجليها ونقف عند ايه؟ عند دروس فيها لنا، لان في كل حركه كما قلت في الدرس الماضي وكل سكنه وكل خطوه وكل كلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لنا دروس وعبر عليه الصلاه والسلام. وادخل البخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. فأولا أصلح وبعدين آخى بين المهاجرين والأنصار وبعدين بنى المسجد. في بناء المسجد يقال أن ده أول معهد عالمي أو معهد عالمي للتربية. ليه؟ لأن فيه تربى من أدب الجبابرة ومن أذل القياصرة ومن أزال دولة الأكاسرة ومن صاروا ملوكا في الدنيا والآخرة وهم صحابة الحبيب. في المسجد ده وعلى الحصى والرمل ده تربى هذا الجيل العظيم الذي لم يحدث في التاريخ لا من قبل ولا من بعد، جيل أعظم جيل عرفته البشرية. فبناء المسجد مش مسألة يعني حيطان وسقف، لا، المسجد له رسالة أخرى. اللهم أعد المساجد إلى ثالث عهدها يا رب. المساجد المساجد ده ده ده دي قوة لا يستهان بها. يعني النهاردة أمريكا وأوروبا مذعورين من إيه؟ من مين؟ ها؟ من رواد المساجد، من رواد المساجد. يعني أمريكا النهاردة أو أوروبا لو شافت ولد رفيع في النادي ولا ولد لابس ألفيال ولا سلسلة ولا ولد بيتعاطى هيروين أو مخدرات ولا بنت لابسة بنطلون ولا شرط، أمريكا زعلانة منه؟ لا، انا عايز ده يجي نديله رساله ماجستير عندنا، نديله تصريح بالدخول. لكن تعالى بقى يثبت ان انت بتروح المسجد ها وتسمع للعلم وتتعلم وتعرف ما هو الدين الحقيقي، ما هو الدين الاسلامي على حق ها وتدافع عنه. هل يعجب هذا امريكا؟ ازاي ما يعجبهاش؟ طبعا ما يعجبهاش، ولكننا لهم غائظون ان شاء الله وبالكتاب الله مستمسكون وعلى طريق رسول الله سائرون، وبإذن الله سوف نكون من المنتصرين على كل أعداء كلمة الدين إن شاء الله رب العالمين. عمل المسجد، بنى المسجد صلى الله عليه وسلم، ثم بنى السوق. يعني بنى السوق؟ قال ابنوا السوق ولا تتركوا السوق لليهود، بلمحة خطيرة. الرسول ما سيبوش التجارة في إيد اليهود، التجارة في ايد اليهود يعني صندوق النقد الدولي. قال خلي بالك ما تعملش دي، تعمل دي، تكوح كم مرة في اليوم، تعطف كم مرة، خلي بالك انت تنزل السلم بتاع بيتك كم مرة، تسلم على اخوك كم مرة، كله بحساب، كله بالحساب عن طريق، خلي بالك. لكن لو السوق في ايدينا كمسلمين، لو فينا مئات والاف من طراد عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعثمان بن عفان وابو حنيفه الامام الاعظم ابو الحسن الشاذلي، ودول كانوا اصحاب ملايين، هل كنا نحتاج الى ان نطلع رؤوسنا لغير الله؟ ابن السوق لا تتركوه لليهود. شوف النظره الثاقبه لرسول الله، ابن السوق. وفي السوق بقى ايه اللي حصل؟ اول حركة اللي ابتدى بعملوها اليهود بنو قينقاع، شبكوا جلابية المرأة المسلمة الصحابية في الياء بتاعت مستنى، قامت انكشفت واحد مسلم غيور، اين الغيرة؟ راح قام شاف اللي عمل كده راح قتله. لو في زماننا كان يقول لك الشرعية الدولية ضبط الناس، ضربني على أفواه اللي ضبط الناس ده يعني يدق العراق ولا ضبط الناس. واحد عسكري انجليزي والله يقول ايه مرة في التلفزيون البريطاني، الافريقيين دول متوحشين وبالذات المسلمين. قال ليه مذيع تسأله ليه؟ اتخيل تخيلي وانا بقتله ويعضني، يعني مثلا الله يخرب بيتك يعني سبحان الله عايز تقتله ويرفع لك عظيم سلام. شوف شوف النظرة، نظرتهم الينا نظرة الايه ازاي ان لازم انت تستسلم له عشان يقتلك بمزاجه. شوف هذه نظرة الغرب له، وما زلت اؤكد ان ذوي الجلود البيضاء والعيون الزرقاء والخضراء والشعور الشرقراء لهم قلوب سوداء لا يحبون رب الارض ولا رب السماء. قلوب سوداء سوداء سوداء ثبت معروف وباين واضح. بس احنا وددنا ان نقوم جميعا ان شاء الله بعد ذلك بمقاطعه كل ما هي سلعه تنتجها دوله تكن للاسلام شرا. اي سلعه تنتجها اي دوله طالما ان فيها البديل من بلد مسلم يبقى نشتري بتاع البلد المسلم ولا نشتري من سلعه البلد التي تناصب المسلمين العداء. يا ريت دي تبقى ايه حاجه جوانا عشان نبتدي بقى يعني نبقى مسلمين بحق. اللهم انصر الاسلام يا رب العالمين. ابن السوق فلا تتركوه لليهود، بنو السوق. ثم مر على وصول النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة 19 شهرا يعني سنة وسبعة اشهر، وجاءت غزوة بدر. هل سبق غزوة بدر غزوات؟ سبق غزوة بدر 3 غزوات و4 سرايا. الفرق بين السرية والغزوة، السرية التي يقودها احد الصحابة والغزوة هي التي يقودها الرسول بنفسه. لما تسمع عن دي غزوة يبقى ليه تحت قيادة الحبيب المصطفى. يقول لك يعني كان في غزوات قبل بدر، كان في غزوة بدر الاولى قبل بدر على طول كوحد اسمها بدر الكبرى، في غزوة بدر الاولى، في غزوة بواط بواط فيه واو الف طه مكانت، وغزوة العشيرة وغزوة ودان. بأربع غزوات هم الأربع غزوات دول طلع الرسول صلى الله عليه وسلم في حملات تأديبية تفتيشية على كان البعض من العير بتاع قريش كانت بتعدي وتروح ترجع إلى مكة أو خارجة من مكة، فكانوا عايزين يقطعوا على الطريق ولكن لم يحصل. المستشرقين وتلاميذهم عندنا النهاردة العلمانيين اللي موجودين في مصر يقول لك إن الغزوات دي قرصنة. إيه يعني يا جماعة جيش يقطع الطريق على قافلة اقتصادية ده يعني؟ أنا عايز أعرف عن الحتة دي برضو شو عشان لو واحد يعني فاجر قال لك الكلام ده تعرف ترد عليه، لأن الفجور كثير في بلاد الإسلام برضو رغم أن هنا من صلاح هنا أيضا في فجور. فطلعي شوية كتب عبارة عن إلحاد علني وخروج عن يعني الكتاب والسنة ويسموها لك سلسلة كتب التنوير. تنوير إيه؟ بتضليل وتعديم وابعاد للمسلمين عن اسلامه. وكل الكتب اللي طلعت يعني حقيقة الازهر يمنعها حقيقة، يعني عشان ندي كل بس واحد حقه برضه احنا يعني. وبعدين الكتاب يتكلم على الاقل 10 جنيه كان بيقولوا بربع جنيه، يبقى النية ايه؟ سبحان الله النية غير سليمة، النية غير سليمة. طب ما تطبع لي بقى تفسير ابن كثير وبقول بجنيه ولو بالقسط حتى عن القسط مشكوك فيه، لكن يعني ده بعض ماشي. ما تتبع لي كتاب الاختيار لابي حنيفه في الفقه ولا الشرح الصغير لمالك ولا الام للشافعي ولا المقنع للامام احمد في الفقه وسيره ابن هشام اي حاجه من دي وبيعها لي بجنيه بلاش بربع جنيه. لا يا سيدي انا راضي بجنيه، انا راضي باتنين جنيه، عليا ب3 جنيه. انا واخد بالك؟ لكن ازاي؟ فاكر ده. فالمهم ان جماعه من اعدادي ده يقول لك يا عم دي كانت عمليات قرصنه. اولا المهاجرون اللي سابوا مكه هل اخذوا فلوسهم وهم ماشيين وبيوتهم واموالهم وارضهم ولا خرجوا بانفسهم فقط؟ انفسهم كلها خرجوا روحوا بس بهدومهم اللي عليه. يبقى ارضه اتخذت فلوسه اتخذت وكان منهم اصحاب ثراء واسع. مصعب بن عمير رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص، عثمان بن عفان، ده كان لهم ممالك واراضي وضياع وقصور كلها اتاخذت. يبقى هل من حق من سلب منه شيء وبينه وبين هذه بين مكه وبينهم حرب، هل يباح لي ان اخذ مالي ام لا يباح؟ يباح طبعا، يباح طبعا. فيبقى اذا سبحان الله العظيم، من ذا الذي يقول ان عمليات الغزوات دي قرصنه؟ تاني لو راح يسترجع ماله بالتاخر. فسبقت غزوه بدر اربع غزوات وبضع من سرايا، يعني ما بين أربعة وستة. كانت أول سرية عبد الله سيدنا بقيادة حمزة بن عبد المطلب، واللي تليها عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وتتالت بعد ذلك السرايا إلى أن جاءت غزوة بدر. أنا عايز برضه في لمحة لطيفة أوي، يعني وجدناها في كتب السيرة، لما الرسول صلى الله عليه وسلم بنى المسجد، ودي نقطة مهمة جدا، أول خطبة خطبها الحبيب المصطفى في المدينة كانت إيه؟ حلوة أوي، المهمة. لان احنا هنقول اول خطبه ان شاء الله، وفي نهايه الغزوات نشرح لكم خطبه الوداع. يبقى احنا قلنا في بدايه الغزوات اول خطبه للرسول في المدينه، واخر الغزوات اول خطبه الوداع. يبقى كده ما بينهم ايه؟ لان شوف الرسول اول حاجه يقولها للمدينه واهل المدينه المسلمين قال لهم ايه؟ تفرق كتير قوي، فصلوا عليه. اما بعد ايها الناس فقدموا لانفسكم، الرسول كان استاذ البلاغه، قدموا لانفسكم، يعني ادي اللي روح ايه؟ خير ولا شر؟ قدموا، شوف التعبير بلاغي غريب جدا، قدموا ما تعبير قراني اصلا، قدموا لانفسكم. شوف انت ممكن تقدم لابنك هديه، او للمدير بتاعك، او لمراتك، او لاخوك، بتقدم ايه؟ لماذا تقدم لمين بقى المره دي؟ لنفسك. فماذا تقدم لنفسك؟ تقدم اعمالا صالحه، تقدم هدايه، تقدم توبة، تقدم توكل على الله، تقدم يقين بالله عز وجل. لأن ما دام عندك يقين سبحان الله. سيدنا سعد بن أبي وقاص في القادسية هرب الفيروزات، وده أحد قوات الفرس اللي شاف المسلمين منه كل يعني عنف، فكان نفس المسلمين بيجي الساعة أن يمسكوا ويقبضوا على مين؟ على الفيروزات ده. مين يقبضوا عليه؟ الراجل جه بعد ما انتصر المسلمين راح هرب، وهو عارف شوارع ومداخل ومخارج المدائن، عارف اماكنها، فبيهرب منهم. فتبعه بعض من المسلمين بقياده سعد، فجاء في منعطف دخل بالفرس بتاعه بشويه حمير جايين، حمير جايه شايله فوقها جرار من عسل، جرار من ايه؟ من عسل. فالحصان لما دخل وقف الحمير فيه حمارين ثلاثه وقعوا، فالحمير اتكرتشت على بعض، راحت الجرار بتاعت العسل مكسره، راح العسل ساعة على الارض وكان كميه كبيره جدا. فراح الفرس بتاعه رجليه متزحلقه، راح نازل هو بالعسل، راحوا ايه؟ المسلمين راحوا ماسكينه. فتبسم سعد وقال ان لله جنودا من عسل. يا سلام، ده جنود ربنا كلها عسل. الله سبحانه، شوف شوف لما ربنا يجعل الكون كله في خدمه الواحد، ها؟ ان لله جنودا من عسل. وانت راجل عسل، وذلك انت جند من جنود الله. اما بعد فقدموا لانفسكم تعلمون والله ليصعقن احدكم. بدايه ايه؟ واحد يقول لك اكيد اول خطوه في المدينه كانت حنينه، لا، ده جابهم الايه؟ اول حاجه الصعقه، يذكرهم بالاخره على طول، يقول لك هو بقى بتوع الدار الاخره، عم لا لا لا، بيعقد الامور، ده متطرف، ده متشدد، ده ارهابي. طبعا الرسول بقى بيذكرهم بالاخره. ثم لا دعن غنمه ليس لها راعي. دي على حاجتين، يا اما راعي الغنم هيحدث الامن والامان في العالم الاسلامي لدرجه راعي الغنم هيسيب غنمه من غير حد ما ياخد باله منها، والراعي هو الله، هيحدث الامن والامان والناس في بيوتها مفتوحه ودكاكينها مفتوحه محدش يسرق لان اللي يسرق في ايده، او لا دعن غنمه ليس لها راعي، يعني يوم يبيل ملك الموت يقبض روحه يبقى الغنم قعدت ايه وخلاص وترك كل شيء خلفه. وانا اميل الايه للراي الاول التفسير الاول. ليه؟ لان الانسان لقد راينا كيف حدثت الامنه ايام الصحابه وايام السلف الصالح، حتى ان في احد في خلافه الدوله العباسيه وجدوا في بيت المال كيس في قمح، حبيت القمح قدر نواة البلح، فقال المستنصر بالله اللي هو امير المؤمنين والله ان هذه حبات كانت تخرج من الارض في ايام العدل، يعني ايام عدل الامراء كان البركه بتيجي ايه، لان من علامات الساعه ايه، من علامات الساعه الكبرى ان بعد ما سيدنا عيسى عليه السلام ياخذ عباد الله جانب الطور ويميت الله ياجوج وماجوج فيما سمعتم في الدار الاخره، ثم بعد ذلك يقول الله للارض ردي بركتك، يبقى دليل ان البركه كانت في الارض من زمان، ترجع تاني لايه البركه، اصنع بركه ترد ازاي بقى؟ فيستظل الناس، فيستظل الفئام من الناس، الفئام يعني الخمسين سبعين مئة مئتين واحد بقحف الرمانه، يعني نص اجره الرمانه 30 40 50 واحد يقعدوا في ظلها، يبقى الرمانه قد ايه؟ يعني 30 40 واحد يقعدوا في ظل نص الرمانه، ويشرب الفئام من الناس 50 60 واحد لقحه الابل فتكبيهم، يعني يحلب الحلبه الواحده يشرب منها 60 واحد، لو كل واحد ياخد له نص لتر يبقى الحلبه واحده فيها كام لتر؟ ها؟ سبحان الله. وتلعب الحياء ويلعب الصبيان بالحياء، لك يعني كلنا نبقى رفاعية بقى ولا لا، يعني يلعب يحدث الامن. وتلعب وتحرس الذئاب الغنم وتلعب النمور مع البقر، يعني يحدث الايه البركه تاني. ثم تهب ريح طيبه تقبض المؤمنين من تحت اباطهم فيموت كل موحد فلا يبقى على الارض الا لكع ابن لكع عليهم تقوم الساعه، يعني لما تيجي تقوم الساعة هي دي ايه؟ اخر حاجة في علامة الساعة ان البركة ترد للارض مرة ثانية. ترد مرة اخرى للارض. اللهم بارك لنا في اقواتنا وفي ابنائنا وزوجاتنا وبناتنا واهلينا وبلدنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. ثم لا دعن غنمه ليس لها راعي ثم لا يقولن له ربه، وده بقى التفسير اللي هو على اساس ان يعني هو يموت، يعني ليس له ترجمان ولا صاع ولا حاجب يحجبه، يعني العبد مننا هيقف قدام رب، ده اول خطبه للرسول في المدينه، هيقف العبد امام الله يوم القيامه ليس بينه حاجب، الم ياتك رسولي فبلغك، بلغ ولا بلغش؟ بلغ، نشهد انه بلغ. واتيتك مالا وافضلت عليك فما قدمت لنفسك، عملت ايه بقى؟ الرسول قال وانا اديت لك مال ووسعت عليك، عملت ايه؟ فينظر يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم ينظر امامه فلا يرى غير جهنم، يا ستار يا رب، فمن استطاع ان يقي نفسه من النار ولو بشق تمره فليفعل، ومن لم يجد فبكلمه طيبه فان بها تجزى الحسنه عشر امثالها الى 700 ضعف، والسلام عليكم وعلى رسول الله. رسول الله دائما كان يسلم على نفسه صلى الله عليه وسلم. هذه اول خطبه خطبها النبي عليه الصلاه والسلام بالمدينه. ثم ناتي بين يدي غزوه بدر. القبائل العربيه الامر الغريب لما تقعد تترجم الاحداث يقول لك يا اخي كانوا بيتخانقوا على اقل حاجه وتقوم الحروب. من حكمه الله عز وجل المشركين قبل الاسلام يعني كانوا بيتقاتلوا ويتحاربوا على اتفه الامور. سبحان الله اتاري بقى ربنا سبحانه وتعالى من فضله ومن كرمه ومن سبق علمه انه بيجهزهم لان دول هم اللي هينشروا الاسلام في القتال بعد ذلك. يعني هم في الجاهليه كان حروب حروب حروب فاصبحت مرحله ايه؟ مرحله تدريبيه لما ياتي بعد ذلك، بعد ما كانت حميه وعصبيه بقت ايه؟ لنصره دين الله عز وجل، بعد ما كان لنصر القبيله ونصر بدا هم دول نفسهم ربنا اجعلهم عشان ايه؟ يبقى هم دول جنود المستقبل. أقول لك أمثلة. عنترة العبسي بيدور بيه المثل في الشجاعة. أنت نفسك لما تحب تستريح أعصابك تسمع إيه الناس اللي بلاش الناس اللي تجد اللي ما بيروحوش الجوامع يقول لك أعصابي تعبانة لازم أسمع موسيقى كلاسيك. يا سلام يا أخي. موسيقى لايت. طب يا أخويا بتاع اللايت ده يعني أهدى. انت مثلا تسمع ايات الله تهدى، الذكر تهدى، مجلس العلم تهدى، عن ترى بقى كان اللي يهديه ايه اللي بصدفه ايه اللي يخليه يبقى في حاله شجن كده وحاله فرح؟ يقول ايه؟ اسمعاني نغمه الاسياف حتى تطرباني. يعني نغم ايه النغم اللي يطربه؟ صوت الصيف. اسمعاني نغمه الاسياف حتى تطرباني، افضل الاصوات عندي حسن صوت الهندوان، وصليل الرمح كان فوق صدري يؤنساني. يعني صوت الرمح الرف مع السيف مع النبال وهي بتعمل فلفله كده وصوت، هو ده بيحصل له انا. تعال للحارث بن بشر. الحارث بن بشر راجل عايز يتجوز بنت عمه، فعمه قال له بقول لك ايه، بنتي مهرها غالي شويه لا تدفعه. قال له لا، في اسد بيهدد القبيله، لو جبت راسه هو ده مهرها. انت لو رحت لعمك وقال لك هات حتى راس القطه، بقول لك ايه يا عم احنا لا نتجوز ولا نصف، هتقول لي قال له ماشي وافق. او عمه مش عايز يجوزه، عمه مش عايز يجيب له بالاخر، هو ما يفهمش عنه. فطلع ولاقى الاسد وعاد براس الاسد، ووصف اللقاء اللي بينه وبين الاسد ب 112 بيت. ذكر في هذه القصيده من اسماء الاسد 400 اسم. ده القران لما نزل عليهم اخرسه صح ولا لا؟ اما تقرا ليها كده تقول يعني ايه دي؟ يعني ايه دي؟ يعني ايه دي؟ ده هو بقى فاهم. قال ايه بقى؟ جه يوم عمه بقى ما وعد وقعد راس الاسد، قال له خلاص تجوزه. قال له بس انا اقول خطبه في الجواز. قول يا عم خطبه. وقف بقى يقول خطبه وسط ايه؟ القبيله كلها. يقول لي بنت عمه ايه بقى؟ افاطم، يبقى عرفنا اسمها ايه؟ ها؟ انا ماشي. افاطم لو رايت ببطن خط بطن الارض الموقع الارض الموقعه لو المكان اللي التقى فيه الاسد. افاطم لو رايت ببطن خط وقد لاقى الهذبر اخاك بشرى. الهذبر اللي هو الايه؟ لا بس عليك ايوه كده. وقد لاقى الهذبر اخاك بشرى. اذا لرايت ليثا، ها؟ اما ليثا، اثبت انا اقول الاسد اهو. اذا لرايت ليثا اما ليثا، اما يعني ايه؟ قصده. يعني اما يعني ايه؟ قصده زي يمنمه، ها؟ يمنمه وشاو شطره يعني ايه؟ قصده لغه عربيه. اترجم تاني؟ لغه عربيه والله. اذا لرايت ليثا اما ليثا هذبرا اغلبا لاقى هذبرا. برضه اسم ايه؟ وبعدين بيوصل المعركة بقى. تبهنس إذ تقاعس عنه مهري محاذرة فقلت عقلت مهرا. تبهنس تبهنس يعني تراجع. تبهنس إذ تقاعس عنه مهري، يعني المهر الفرز بتاعه بقى متعود على الحروف. أول ما شاف الأسد ومنظره راح إيه؟ كاسكت لورا رجع. تبهنس إذ تقاعس عنه مهري محاذرة فقلت عقلت مهرا أن القدمي ظهر الأرض إني رأيت الأرض أثبت منك ظهرا. وبعدين قاعد يوقف كلام الأسد بقى. يا ليت يا ليت التمس غيري إن لحمي كان مرا تبغي للأشبال قوتا وأنا أبغي لابنة الأعمام مهرا. المهم فضل بقى لغاية ما اداله ضربة من ناحية الأسد كشر وحبسه في الناحية راح داخله من ناحية الشمال. المهم في الآخر خالص يعني إيه رأيت إيه بناء مش مخرة، نزل البناء وبعدين في الآخر بيعتذر له يقول له يعني معناها يا أسد ما تزعلش قوي لأن أنت قابلت واحد أجدع منك، فما يعني أنت مت موتة كريمة موتة يعني على إيد واحد إيه تنضيف. هذا المقاتل يقاتل عشان يتجوز بنت عمه. تخيل بقى لما يجي يقاتل الاسلام يبقى قتال شكله ايه بقى؟ يبقى شوف الناشف. يبقى دول دربوا تدريب عملي في البدايه، هذه حكمات يعلمها الله عز وجل سبحان الله العظيم عشان سبحان الله عشان هم دول جنود المستقبل. تعالى نقطه ثانيه. الصحابه كان اول ما العربي يشب زي ما حصل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح الاول يسيب البلد اللي المدينة زي مكة مثلا. مكة اسمها مدينة مش قرية ولا قرية ولا بلد، لا مدينة مليانة سبحان الله لأنها قرية. قرية زي المدينة يعني بلد. يسيبها يروح في الايه؟ في البادية في الصحراء. ليه يروح في الصحراء؟ أولا لأسباب ثلاثة. يتربى على الخشونة بالذات أولاد الناس اللي هم الكبار دول يروح ايه؟ يربوهم الأول على ايه؟ على الخشونة. وبعدين يتربى على الفروسية. وبعدين يتعلم اللغة العربية الفصحى. لأن أنت لما تسمع الراجل بتاع البادية في لغته غير لما تسمع الراجل الإتيكيت. أنا قلت لك واحد من رواد أحد النوادي، ها؟ في رمضان اللي فات ده يقول لك الحمد لله والله انا امبارح قريت 2 شابترز من القران. ده بركه ده واحد. هذا واحد ومسلم ها فقرا 2 شابترز من القران ما شاء الله عليه. هو معلوماته كده لانه دخل مدرسه مش مدرسه لغه ولا اتعلم لغه عربيه ولا يعرف يتكلم عين ده كلمه عربي وثلاثة انجليزي واثنين فرنساوي وخمسه ايطالي وماشي سبحان الله. واحنا نفسنا في لو حد اتكلم شويه بلغه عربيه يضحكوا عليه. فهو ده متخلف. لغه عربيه دي عامه مع انها لغه القران وكان الرسول يحبها. يحب العربيه لثلاث لاني عربي والقران عربي وكلام اهل الجنه بالعربيه بلسان عربي مبين. كان عربي وانزل القران ولذلك لبيد بن ابي ربيعه احد اصحاب المعلقات لما اسلم بطل شعر فقال له اين شعرك يا لبيد؟ قال له يا رسول الله وهل هناك بلاغه بعد بلاغه كلام الله؟ معقوله شعر مين؟ خلاص خلاص الشعر. ابن خارب بن سنان اللي اصلح ما بين عبده وذبيان بعد حرب 40 سنه قال يا ابت اعطني فخار ذلك اليوم. يعني ايه يعني؟ عايز اخطب خطبه يوم الصلح الصلح على مستوى الجزيره العربيه كلها. وقف يخطب خطبه من مطلع الشمس الى مغربها لم يكرر جمله ولم يعد كلمه. يبقى انهي بلاغه بقى؟ لازم ده ما يوقفوش عند حد الا كلام الله صح ولا لا؟ لازم كده. ولذلك سبحان الله من الاعاجيب ان ابو جهل وابو لهب وعقبه واميه بن خلف صديق قريش وهم طالعين للحرب ببدر راحوا طافوا حول الكعبه 7 وامسكوا باسفار الكعبه ودعوا رب العباد. خلي بالك اللهم انصر اعز وافضل الجندين وارفع افضل الرايتين وانصر خير الدينين. وكان الله قال وانا قد استجبت. هذا بقى اللي بيدعي الروح يدعي عليها رب انصر احسن الدينين وافضل الجندين وارفع احسن الرايتين. فخلاص حصل استجاب الله له سبحان الله. اولا هو في ذات نفسه مقتنع تماما انه ليس على حق. ليه؟ نعرف من الكلام ده. قالوا لئن نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. هم كانوا عارفين ان الرسول عليه على هدى. لئن نتبع الهدى معك. وهم لما راحوا وعسكروا في بدر وبعدين ابو سفيان بعت لهم قال لهم خلاص العير نفذت بقى القافله مشيت القافله خلاص هتحاربوا ليه؟ فالاخنس بن شهيب وكان احد زعماء القوم قال يا ابا جهل ما بقاؤنا هنا؟ فبعد ايه هنا؟ قال لا انا اعود الله اننا سوف نمكث هنا ونحارب محمدا ونقتله ومن معه ونشددهم في الجبال ثم تلعب لنا القيان ونشرب الخمور اياما ثلاثه عند بدر فتتحدث العرب كلها بشجاعتنا وقوتنا. فاثار الحميه بتاع مين؟ بتاع المشركين. راح الاخنس بن شريح واخده على جنب قال له ابا جهل نعم قال له بحق الالهه يعني بحق الالهه عنده يعني هل محمد كذاب؟ انا بينه وبينك ومش قدام حد يعني ده مشرك وده مشرك وده ريس وده ريس ده زعيم وده زعيم خلي بالك انت. قال شوف ابو جهل لا محمد لا يكذب على ربه ولا يكذب علينا فكنا نلقبه بالامين. لا لا لا لا لا لا طب ما دام انت عارف ان هو امين وصادق ومخلص فلما هذا؟ طب ما تيجي نرجع بقى. قال لا لا تصارعنا نحن وبنو عبد مناف تقوا فسقينا يعني سقوا الحجيج واسوده سقيت الحجيج ده شرف كان شرف يعني احنا لنا سقيت الحجيج يوم كانت لهم استدانه اللي هي ايه؟ رعايه الكعبه والبيت الحرام يعني وكانت لنا الرايه للايه؟ اللواء في الحرب يعني كانت لهم كذا وكان لنا كذا كان لهم كذا وكان لهم كذا فقالوا منا نبي فمن اين ناتي بهذا الفقر والله لا نؤمن به ابدا. يعني مساله ايه بقى؟ عند بقى خلاص واحد معاند قال الله هم بيعملوا كذا واحنا بنعمل كذا, هم اغنياء واحنا اغنياء, هم وصلوا الدرجة واحنا وصلوا, هم مش عارف ايه. لكن اول ما قالوا احنا مننا نبي, طب نطلعني ازاي بقى؟ فهو واثق 100% انه على حق, وهم يعلمون انهم على باطل, ولا تعرف انهم في لحن القول. ولذلك سبحان الله كما يعني راينا كيف كانوا كان العقلاء منهم, وبعد ذلك كانوا ايه بعد ذلك من المؤمنين. ولذلك الصحابه بعد ذلك والكلام ده هنبقى نشوفه ان شاء الله, زعلوا ان لم يظفروا بعكرمه بن ابي جهل وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وابو سفيان, زعلوا على خبر الصناديق كنا عايزين نقتلهم. لا لا, فيتبسم رسول الله. ليه؟ لان انا محدود الفكر. يا خبر ما كنت جبت عمرو بن العاص وجبت خالد بن الوليد اتقتل, صح ولا مش صح؟ لكن الرسول يريه الله ما لا نرى ويسمعه ما لا نسمع. يجي بقى خالد بن الوليد ويجي عمرو بن العاص ويجي ابو سفيان ويجي عكرمه, يبقى هم مين دول بقى؟ ها؟ اعظم الفاتحين في تاريخ الاسلام. سيدنا خالد لما استعصت عليه ال بتوع اليمامه كمسيلمه وقعد 17 يوم حاصره, قال اقسم بالله لو منحنا الله اكتافهم لجعلت من جماجمهم هرما عشان يرعب البعير. ربنا ما فتح عليهم ودخلوا على مسيلمه في الحديقه, ومسيلمه قاعد يقول اللي حواليه يقدر يروح الحرب شويه خالد ويرجع. هي مسيلمه لسه جبريل ما نزلش, يقول له لسه, طب نروح الحرب شويه تاني ويروح له تاني. الهزيمه نازله فيهم بس ما تخافوش. طيب جبريل قال جيت نزل دلوقتي, قال ايه؟ لا لا نصف الارض ولا قريش نصفها ولكن قريش قوم يظلمون. برضه ده يدخلش الكلام بين ابوكم او لكن ايه؟ قال انه روح نقاتل تاني ويرجع. ها جبريل نزل بحاجه, لا نزل قال ايه؟ يا ابو الصعيد يا ابو الصعيد نقي كما تنقي نصفك في الماء ونصفك في الطين. يا عم دي بلاغه دي, ده انت بتكلم ناس بتوع لغه. ها المهم في الاخر خالص هو هرب. ايه رايح فين؟ قال جبريل انزل. قال لي اهرب سيب ارض المعركه ويجي. قلنا جبريل ينزل عليك الكذاب. المهم منع الله خالد رضي الله عنه والصحابه خد بيت اكثر. فايه عمل ايه خالد بقى؟ عمل هرب من جماجم الاعداء من 3000 راس. هم بقية القبائل اللي كان بيشاور عقله. ها؟ قال له أن يرجع بكلامه؟ لا بقى ده احنا حبايب, خلي بالك. لأن الله عز وجل جعل الإسلام مصحف وسيف. ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولأن جندي من جنود الله الرعب اللي بيقذفه الله عز وجل في قلوب الأعداء. يعني أنا أعلم أن بعض من المسلمين في فترة الستينات من المسلمين الصادقين اللي حبسوا في السجون كان مجرد واحد منهم بيتحرك من الزنزانة بتاع الحبس الانفرادي يروح لغاية دورة المية إذا سمح له ويرجع, تعلن حالة الطوارئ في جميع سجون مصر من اسكندرية إلى أسوان. مجرد حركة واحد هو أعزل لابس قميص السيف بس, لكن من معه؟ الروح اللي بيدخل في القرآن. فمن أنت بقى لو تصدق في القضية وتبقى صادق في قضيتك خلاص انت صادق. والله لو وقفت الجبال ومن في الارض ومن في اي مكان ضدك وانت معك رب العباد فلن يهزمك احد. بس الصدق يكون ايه؟ رايدك وتكون عملك لله رب العالمين. ولعلنا راينا هذه القصه التي رويت في الاثر ان واحد لقي شجره الناس ايه؟ عايزين بيعبدوها من دون الله, يطوف حواليها واللي ما بتقوليش تعالى مش عارف الاثر بتاعها. ايه الكلام الفاضي ده؟ ايه ده؟ اروح اقطعها. قابله ابليس في صورة شخص رايح بيت, راح اقطع الشجرة الناس بتشرك عندها ليه؟ قال يا عم انت مالك؟ ما تسيب يا عم, يا عم خليك في حالك. الكلام اللي هو ايه؟ الناعم ده. يا عم خلي الناس, يا عم دخلت بلد ولقيتهم بيعبدوا العجلة ايش يحط له؟ يا عم سبحان الله. اقول لك حاجة, ارجع بيتكم انت ما حسكش الله باين عليك وعامل لي بس مجاهد بس. انت ارجع بيتك وكل يوم ترفع المخدة تلاقي 10 دنانير تحت راسك. هو قاسى كده. انا صحيح ما انا مالي, ما اللي يعبد يعبد, يعبد شجر يعبد ظهر, انا مالي عم. راح رافع, رفع المخده ثاني يوم ماليش حاجه, ثالث يوم ماليش حاجه, رابع يوم الله الله الله. بعدين فراح بقى خارج وراح بقى على ايه؟ على الشجره بقى قبله ابليس بقى. عارفين؟ قال يا عم انت كذاب, لا انت جبت لي عشان رايح اقطع شجره. لا خرجت اول مرة غضبة لله فما كان احد يستطيع ان يوقفك الا حبك للدنيا، فانت اليوم تخرج غضبة لنفسك، فلو تقدمت خطوة قطعت انا يدك. هذا الغضبة مش لله، اذا ما تنتصرش. اللهم اجعل غضبتنا لله يا رب العالمين. هذه هي تكملة المقدمة بين يدي غزوة بدر، وان شاء الله نلتقي باذن الله رب العالمين في الاثنين القادم. جزاكم الله خيرا واشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.